وقد بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرض من اعطائه اياها، وليس بلازم من الاعطاء ان يلبسها وينطبق عليه ذاك الوصف. اذا نرجع مرة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر فيما رآه واقترح، وقد بقيت او كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلل، وهدى اليه النجاشي، وهدى اليه غيره من ملوك الروم، وهدى اليه المقوقس من مصر، وكل هؤلاء اهدوا الى رسول الله الحلل الفاخرة وكان يلبسها، ونعلم قضية البردة التي كان يلبسها في العيدين ومدح بها الى غير ذلك، ومنحها الى ايش؟ سمو ابن زهير، اسمه كعب ابن زهير حينما امتنح رسول بان السعاد الى اخره. اذا مالك رحمه الله يسوق هذا الاثر هنا بيانا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عمر على اقتراحه بان يكون هناك حلة خاصة للجمعة والعيدين وللوفود، وليس معنى ذلك جبة واحدة يغسلها ويلبسها، لا مانع ان يكون عدة جبب. وقد جاء في عامة الناس، ماذا على احدكم لو اتخذ ثوبي الجمعة او ثوبا للجمعة سوى ثوبي مهنته؟ ثوب حضارة مدنية اكتر من كده فين؟ ثوب للجمعة افندي محترم، وفي المهنة حداد نجار سباط اللي هو يلبس بدلة المهنة لتحمل كل شيء. اذا تنظيم وتنسيق ونظافة ومما يليق بالإيش؟ بالإنسان المسلم. وقد أشرنا سابقا، أدركنا إخوة زملاء كرام في الصباح في الأسواق مع الناس على ما الناس عليه، وبين المغرب والعشاء في هذا المسجد أقول كأنهم أمراء كأنهم ملوك، في غاية من النظافة وغاية من الأناقة وغاية من صباحة الوجوه، يطلبون العلم في هذا المسجد النبوي الشريف. وهكذا يأتي مالك رحمه الله في هذا الباب فيما يتعلق بيش بلبس الثياب، وليس من الورع كما يقولون ومن الزهد أنك تجد ما تظهر نعمة الله به عليك وتتركه وتذهب إلى كذا وكذا. وكما جاء عن أحمد رحمه الله: عجبت لمن يجد القطن والكتان ويذهب إلى الخشن من الصوف، ولمن يجد ناعم العيش ويذهب إلى شظفه. ومعنى ذلك أن جسدك لبدنك عليك حق، فمن وقد يقول العلماء أيضا من حسن ثوبه أو نظف ثوبه وعنى بنظافته زكى عقله وفهمه. بل يقول بعض العلماء من أراد أن تصدق رؤياه في المنام فليعنى بنظافته. هذه أمور لها تأثير على النفس، وأنت تجرب هذا من نفسك حينما تكون في عملك وفي عنائك وفي ما يترتب على ذلك، وتأتي إلى بيتك وخاصة في الوقت الحاضر دخلت الحمام واخذت دش واخذت ثوب البيت كما يقولون وجلست بتلك الرأة، تحس بنشاط كبير. وهكذا يعنى الاسلام بنظافة الانسان وبحسن مظهره. وكما جاء: واما بنعمة ربك فحدث، فقالوا كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا انعم على العبد يحب ان يرى اثر نعمته عليه. حتى يقولون في قضية جعفر مع الرشيد، كان في امور ما ندري الداخلية ولا السياسية ولا شيء، يقولون في فترة ما شعر هارون الرشيد الا وجعفر مقيم قصرا على سمت قصره قريبا ان يحاكي قصر الخليفة هارون الرشيد، فجاء الوشاة وقال: شوف ينافسك. فاستدعى وقال: ما هذا يا جعفر؟ قال: نعم قصدا فعلته، اريد ان اري الخليفة اثر نعمته علي. كان جواب ايش؟ جواب لطيف: نعم فعلت هذا القصر القيم هذا وامام قصرك لتراه ويراه الناس، لا لاطاولك في الفخامة وفي الرئاسة، لا، ولكن لاريك واري الناس فضل نعمتك علي. اذا كان هذا في العبد